ثم استقم. هذه جمعت الدين كله، كل ما ورد الدين جمعته هذه الكلمة، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه نماذج من جوامع الكلم التي أشار إليها الأئمة على هذا النحو، ومع ذلك هذه الجوامع قد يزيد الزاد عليها وينقص، فكل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأغلبها من الجوامع، بل كلها من الجوامع. وكما ذكرت سابقا من أفضل الأمثلة وأوضحها للجوامع الكلم هي هذه الأحاديث 50 التي هي موضوع هذا الكتاب، وسنقرأها إن شاء الله. وبهذا نقف، لأن الشيخ سيبدأ بالشرح بعد هذه المقدمات المفيدة الجليلة، والتي سنجد مثلها والكثير من مثلها إن شاء الله من خلال الكتاب. ولذلك أنا أرغب أن تعودوا على تقييد هذه المسائل، لأنها درر قد تفوت عليكم إذا ما سجلتموها أثناء القراءة والشرح، أي قراءة شرح الشيخ. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قفنا في موضوع في جامع العلوم والحكم على صفحة 63 المحققة، على قوله إن وإنما أعمل بالنيات في رواية إلى آخره، شرح الكلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه. قبل أن يشرع الشيخ بالتفصيلات في تفصيلات أقوال العلماء في معنى إنما الأعمال بالنيات ومعنى لكل امرئ ما نوى، أحب أن أشير إلى مجمل المسائل من أجل أن نستحضرها في أذهاننا، لأن الشيخ قدم وأخر فيها وخلط، فيحتاج إلى أننا نستحضرها في أذهاننا، ثم سنجد في التفصيل ما فيه إن شاء الله يعني فائدة عظيمة من كلام الشيخ رحمه الله. مجمل ما أورد الشيخ من أقوال في معنى إنما الأعمال بالنيات عدة مسائل، ممكن نوصلها إلى ثماني معاني للأعمال بالنيات. المعنى الأول أن المقصود بالنيات إن المقصود بمعنى الأعمال بالنيات يعني من حيث الصحة والفساد، هذا الأول. والثاني من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، وهذه أوسع من مجرد الصحة والفساد. والثالث من حيث القبول والرد. والرابع من حيث الحصول. من حيث الحصول. والخامس من حيث الأجر والثواب. والرابع والسادس من حيث الموافقة أو عدم الموافقة، موافقة لشرع الله عز وجل وللسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافقة وعدم الموافقة. والمعنى السابع من حيث القصد والتوجه. والثامن من حيث الصلاح والفساد. يعني إذن إنما الأعمال بالنيات صحة أو فسادا، اعتبارا أو عدم اعتبار، قبولا أو ردا، حصولا أو عدم حصول، أجرا وثوابا أو عكس ذلك، موافقة للسنة والشرع أو عدم موافقة، القصد والتوجه. الأعمال بالنيات أي من حيث القصد والتوجه أو عدم ذلك، وأيضا إنما الأعمال بالنيات من حيث الصلاح الأعمال وفساد الأعمال. هذه المعاني تتداخل، ولذلك حصرها الشيخ كما سيقرأ القارئ الآن في ثلاثة أقوال ثلاثة مذاهب تجمع هذه المعاني الستة. لكن قبل أن نبدأ باستعراض كلام الشيخ أحب أن أبين معنى النيات إجمالا دون التفصيل. النيات المقصود بها إجمالا المقاصد والإرادات، المقاصد والإرادات، هذا معنى النيات على وجه الإجمال. نعم اقرأ. وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. نعم، حقيقة هذا القول يلاحظ أن الشيخ لا يرجحه، لأنه نسبه إلى المتأخرين وقال أنه زعم، وأيضا يظهر أن هذا القول ضيق، لأن الذين أشار إليه الشيخ قصدوا بهذا المعنى الصحة والفساد، إن المقصود بالنيات من حيث الصحة والفساد، وهذا فيه نظر، الأمر أوسع من ذلك، إن الأعمال بالنيات في الصحة والفساد وفي القبول والرد وفي الأجر والثواب وعدم ذلك وغير هذا من المعاني التي رجحها أكثر العلماء في القول الثاني الذي سيأتي. إذن المعنى الأول أو القول الأول أن المقصود بأن معنى النيات أي من حيث الصحة أو الفساد. نعم، الثاني وهو سيقرأه القارئ الآن شامل، وهو أن المقصود إنما العمل بالنيات جميع الوجوه التي مر ذكرها، جميع الوجوه الثمانية التي مر ذكرها، وهو مذهب جمهور السلف. نعم. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. إذن أصحاب هذا القول يرون عموم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات، أي من حيث جميع الأمور المعتبرة من حيث الصحة والاعتبار والقبول والرد والحصول والأجر والثواب والموافقة والمخالفة والقصد والتوجه أو نحو أو غير ذلك والصلاح والفساد إلى آخره. نعم. قال في رواية حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقال أحمد بن داود الحربي حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات، وأحمد جالس فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى في بعض الألفاظ وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي التي أقرب إلى التخصيص، إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات هذه عامة تشمل جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه خصصت، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه خصصت عمل المرء من حيث القبول والرد أو من حيث الجزاء والثواب على ما نوى. لكل امرئ أي كل امرئ يحصل من القبول والجزاء على حسب نيته، من القبول أو عدمه الجزاء خيرا أو شرا بحسب ما نوى. فهذه هذا المقطع هو الذي ربما يتوجه إلى التخصيص، أما أول الحديث فهو عام في جميع أعمال المكلف، وهذا ما ذهب إليه أئمة السلف. نعم. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات، هذا قول ثالث، هذا قول ثالث، الأول من حيث الصحة أو عدمها، والثاني من حيث العموم من جميع الوجوه، والثالث أن المقصود إنما العمل بالنيات من حيث الصلاح، من حيث الصلاح والقبول والثواب، من حيث الصلاح والقبول والثواب، فهذا أعم من القول الأول وأقل من القول الثاني. نعم. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية، بحسب النية المقتضية لإيجاده، وجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد إذن الجملة الأولى على هذا التعريف على التقدير، الجملة الأولى في مدى صلاح العمل أو فساده، والجملة الثانية التي هي لكل امرئ ما نوى ترجع إلى ثواب العمل، وهذا تخصيص يعني يبدو لي أنه ليس هو الراجح، لأن معنى العبارتين الأولى والثانية أشمل من ذلك، أشمل من ذلك، وإن كانت الثانية أخص من الأولى، فلذلك نجد أن التفسير الأول الذي عليه الإمام أحمد والطبري والمكي وغيرهم من الأوائل أشمل وأدق وأولى بأن يعني بعموم بأولى بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جوامع الكلم. نعم. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. هنا يشير إلى التعريف اللغوي للنية، وأيضا يشير إلى أن القصد والإرادة أوسع من النية، وهذا قد لا يكون مسلم من كل وجه، لأن نفرق بين أعمال المكلفين، فأعمال المكلفين تنقسم إلى قسمين أو تنقسم بحسب أحوال المكلفين، فالمكلفون منهم من هو على دين صحيح يحكم مقاصده وهم المسلمون وأهل السنة وأهل الحق في جميع الأمم. فهؤلاء النية تشمل جميع المقاصد عندهم، وتكون النية بالمعنى اللغوي العام تشمل المقاصد والإرادات. والنوع الآخر من البشر وهم الذين لا يدينون بالحق، فهؤلاء قد لا يكون عندهم النية المعنى الشرعي للنية، فيكون المعنى معنى المقاصد أو معنى القصد أوسع من النية في مفهومها أو في انطباقها على أعمال هؤلاء المكلفين الذين لا يدينون دين الحق. وكلما كثر وكلما تمكن العبد من عبادته لله عز وجل وكمل في ذلك كمال البشر، كلما صح أن يقال أن النية الشاملة لمقاصده وإراداته. وكلما خف أو قصر في دين الله عز وجل فإنه يضيق معنى النية عنده، حتى تكون مقاصده وإراداته أغلبها لا تدخل في النية المطلوبة شرعا. فعلى هذا يجب أن نفرق. ومع ذلك فإن الشيخ سيأتي بخلافات، هل النية تشمل جميع المقاصد والإرادات أو هي أخص؟ وهو أشار هنا إلى أنها أخص، الله أعلم. ونقف عند هذا المقطع لأن الكلام التالي يحتاج إلى درس مستقل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل للتبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر، لحظة، أولا المقصود بالعارفين العباد والمساك الأوائل قبل ظهور مصطلح العارفين عند الصوفية، الذين يقصدون بالعارفين أصحاب الدجل والكشوف والمزعومة والأحوال المزعومة، يسمونهم بالعارفين، لكنهم في الحقيقة مبتدعة وزنادقة، وهم بين هذا وذاك. أما العارفون هنا والذي أطلق عليهم السلف هذه العبارة فيقصدون بهم العباد، عباد أهل السنة، عباد النساك الذين أصحاب المقاصد الحسنة الذين لم يبتدعوا، سموهم بالعارفين. فعلي حال قبل أن نستطرد في هذا الموضوع، أحب أن أشير إلى التمييز بين النوعين، بين المعنيين للنية، لأنه لا يزال فيما يبدو لي هناك شيء من الاختلاط بين النوعين. الشيخ هنا أشار إلى أن مقاصد أو اصطلاحات العلماء الذين كتبوا في النية أو تكلموا عنها، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول الذين تكلموا عن النية، قصدوا أحد معنيين. المعنى الثاني هو المعنى الشرعي الذي تتعلق به أغلب أفعال العباد، وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات غالبا. المقصود غالبا هو أن المقصود بالنية القصد، قصد وجه الله عز وجل. والنية هنا إذن تتعلق بالعبادة، بالتعبد لله عز وجل، قصد وجه الله. وكل أعمال المسلم لابد أن تتعلق بها هذه النية، حتى المباحات لا بد أن أو من الأكمل له أن يميز أعماله بهذه النية، بأن يقصد في جميع أعماله المفروضات والمسنونات وأعمال الطاعات والأعمال المباحة كل ما يتناوله في حياته في يقظته وفي جميع أعماله كلها ينبغي أن يميزها بمعنى أن يقصد بها وجه الله عز وجل. فهذا هو المعنى الغالب في القصد بالنية، هو الذي سماه الشيخ المعنى الثاني، أي القصد والتوجه. القصد والتوجه. المعنى الأول يستعمله بعض الفقهاء المتأخرين وليس ولم يعرف استعماله عن الفقهاء الأوائل في عهد الصحابة والتابعين، إنما استعمله بعض الفقهاء المتأخرين لما يعني قل تمييز الناس العبادات. الناس كانوا من قبل على الفطرة، وكان الواحد منهم عندما يقوم لصلاة الظهر ما يحتاج يذكر نفسه أن صلاة الظهر والعصر، لأنهم أقرب للفطرة، وما جاءتهم تعقيدات الحياة ووسائلها ووجود يعني الاستطرادات في كتب الفقه التي بعض كتب الفقه أوجبت عند الناس شيء من الوساوس ونحو ذلك. فالمهم أن هذا المعنى الأول قصدوا به التمييز بين الأعمال، يعني أن تميز بين الظهر والعصر، تميز بين صلاة الليل وصلاة النهار، تميز بين يعني نوع عملك من حيث هو العمل المادي للمقاصد. فهذا النوع سمى نية من باب التجوز، وإن كان أيضا قد يدخل في المعنى الشرعي للنية لكنه دخول بعيد جدا، يعني هو أقل الأمور التي تشملها معنى النية الشرعي. معنى النية الشرعي غالبا يشمل تمييز القصد لا تمييز العمل، تمييز القصد في القلب الذي ينبع من القلب. أما تمييز العمل قد يسمى نية لكنه في الغالب لا تتعلق به المقاصد، إنما يتعلق به العمل بذاته. نعم. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية. طبعا يقصد كتاب قصد وجه الله بالعمل، قصد وجه الله بالعمل. نعم. وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول اللي هو التمييز، وهذا طبعا بعيد، يعني كأنهم قلبوا المسألة. المعنى الأول اللي هو التمييز بين الأعمال، بين عمل وعمل، كون هذا مثلا صلاة فريضة وهذا صلاة نافلة، هذا صلاة ظهر وهذا صلاة عصر، كون هذا صيام فرض وهذا صيام كذا، هذا صيام في رمضان وهذا صيام في غير رمضان، هذا سنة في ليل وهذه سنة في نهار. تمييز بين أنواع الأعمال سمي نية عند بعض المتأخرين. نعم. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله، فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله، لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي. ولأن الإصلاح والأمر المعروف عن المنكر يعني هو خير في ذاته، خير في ذاته بصرف النظر عن نية فاعله، بصرف النظر عن الفاعل. ولذلك بعد ما ذكر أن هذا الصدقة والمعروف، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، بمعنى أنه قد يفعل الصدقة وقد يفعل المعروف الإنسان الذي لا يبتغي وجه الله، لكنها مع ذلك تسمى صدقة ومعروف لذاتها، لأنها في ظاهر الناس، ظاهر للناس أنها من أعمال الخير، لكن يبقى الأجر عليها مرتبط بالنية. نعم. وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله، لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر، فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه. والله أظنها أما بالنسبة إلى الآمر والمصلح. نعم. وأما بالنسبة إلى الآمر، فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته. نعم، جائز الأمر. نعم، ماشي، أمر بمعروف. نعم، أمر بصدقة أو معروف. نعم، إلى الأمر بالصدقة والمعروف، ويتوجه إلى الآمر. نعم، أكمل. كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه، لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. وهذه الحقيقة فائدة كبيرة يجب أن يعني تتأملوها جيدا، أن نفرق بين الأعمال التي تصدر من الناس. فإن كان العمل من باب المعروف المتعدي، إن كان العمل من الخير لذاته، هو خير لذاته، مثل البر بالناس، الإحسان إليهم، المعروف، النهي عن المنكر، الصدقة، فهذا أمر ينبغي أن يحمد من الناس جميعا. أما مسألة النية والأجر والثواب عليه فهذا لا ندخل فيه بين العباد وبين ربهم، وهذا يفيدنا في الحكم على أفعال الناس. أفعال الناس تصدر في هذه الأبواب، أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقة وأعمال البر والإحسان، يجب أن لا نتكلم في مقاصد الناس فيها، بل نحمد ما يظهر منها لنا، ونحمد من فعل ذلك، ولا نتكلم في المقاصد، ولو حتى علمنا أن هناك أمارات ودلائل على أن هناك من يعمل هذه الأمور لمقاصد دنيوية، فلا يستدعي ذلك أن نذم العمل أو أن نوقفه أو أن يكون لنا يعني موقف تجاه يعني مثل ما نقول تجاه مثل كما يقول بعض الناس، يعني إن هذا من باب الرياء والرياء يجب أن يمنعه عنه صاحبه. لا، نقول حتى لو تبين لنا أن هناك أعمال من الناس أو من بعض الناس دلت القرائن على أنها رياء أو سمعة نحو ذلك، فلا يمنع ذلك من أن نقبلها منهم ونشكرهم عليه، والله يتولاه. أقول هذه فائدة عظيمة، ونقف عند هذا المقطع، لكن أحب أن أعود إلى ما ذكره الشيخ من ما أورده من نصوص. الآيات التي وردت كلها عبرت عن النية بالإرادة والابتغاء، وهذا دليل على أن المقصود بالإرادة هنا يريدون وأرادوا، وكذلك ابتغاء مرضات الله ونحو ذلك، أن المقصود بها القصد والنية في جميع هذه النصوص. وأراد الشيخ بذلك أن يثبت أن المعنى الأصلي للنية، المعنى الشرعي الذي وردت به النية أصلا سواء في الحديث أو في النصوص، أن المقصود به ابتداء هو المقاصد، مقاصد العباد في الأعمال، وهو ما يقصدون به وجه الله أو لا يقصدون، هذا هو المقصود به بالنية غالبا. وعلى هذا فالنصوص تحدد المعنى الشرعي الاصطلاحي على نحو ما رجحه الشيخ. أما التمييز بين الأعمال فهو معنى ثانوي للنية، كما سيأتي أيضا التفصيل عند كلام عن أو سياق كلام السلف فيما بعد في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يعني لو أن إنسانا تصدق يقصد الدنيا لكنه مع ذلك اقتدى به آخرون، هل يكون له أجر كما ورد في النصوص من سن سنة حسنة؟ يعني ما أدري، والله ما أدري، تحتاج المسألة إلى تأمل. في جامع العلوم والحكم وصلنا إلى الأثار من السنة وأقوال السلف، السطر الأخير من صفحة 67. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا. نعم، عشان نربط الموضوع هذا بالسابق، الشيخ ذكر أنه أشهر المعاني لمعاني النية ذكر معنيين. المعنى الأول التي التعبير الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء في مسألة التفصيل في العبادات، وهو أن النية عندهم تعني تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض، تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض، كأن تميز صلاة الظهر عن صلاة الظهر أو العصر، أن تميز مثلا صيام النفل عن صيام الفرض، أن تميز مثلا الطهارة الواجبة عن الطهارة المستحبة، يعني يكون في نيتك تمييز العمل عن عمل آخر، هذا نوع. ويقول أنه هذا ليس هو الغالب في المقصد الشرعي في الألفاظ الشرعية، وإن كان يشمل معاني النية لكن ليس هو الأغلب. الأغلب في التعبير عن النية هو المعنى الثاني، وهو أن المقصود بالنية التوجه